ثواني بس، هدوس حالا، بس احنا جاهزين يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع اعتقاد السلف واعتقاد أهل السنة والجماعة، بيانا لهذا الاعتقاد الذي به ينجو المرء المكلف، وأيضا حيدة عن اعتقاد أهل البدعة والضلالة، وإظهار الفارق البون الشاسع والفرق الواسع بين اعتقاد السلف واعتقاد أهل البدع والضلالات، بون شاسع وفرق واسع. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذه العقيدة السلفية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويثبت طبعا كتاب، قل كتاب اعتقاد أهل السنة، كتاب اعتقاد أهل السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال. طبعا بأيدي هنا ليست القدرة، يعني هذه الآية ليست آية الصفات، يعني السماء بنيناها بأيد ليست دالة على القدرة، وأتى بها لاستدلالا على أنها تدل على القدرة، وهي لا ليست آية دالة على استغفر الله، هي تدل على القدرة لأنها بالتأييد. أقصد هذه ليست آية من آيات الصفات، أنها تدل على اليد، هي ليست من آيات الصفات في هذا الباب. نعم. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ذو القوة المتين. نعم. وقال هنا: ويثبتون له وجها وسمعا وبصرا. فهنا اليوم الكلام على صفات الله جل وعلا، احنا يبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة أثبتوا السمع والبصر، وأثبت الوجه لله جل وعلا، وأثبت العزة والقوة والقدرة. نعم، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، ليبين لك التباين بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة على حد من الحدود التي بينها قبل ذلك، هم يثبتون الصفة على حد قول الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبت الصفة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وأيضا يعلمون بأن صفات الله جل وعلا هي صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. والناس انقسموا، أهل البدعة انقسموا إلى أقسام: قسم نفى الصفات كلية بل نفى الأسماء، كالجهمية، هؤلاء كفرة، كالجهمية والمعتزلة. طبعا ليس الكل، هي يعني المسألة طبعا الكل طبعا قال به بعض ما أحمد مكفر الجميع جميعا، فالجهمية والمعتزلة هم الذين ينفون صفات الله جل وعلا، وطائفة على النقيض فيها غلو في الإثبات، فأثبتت الصفات لكنها شبهت الصفات بصفات المخلوق، وهذا كفر. كما قال نعيم بن حماد، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. الوسط الذين حسبوا أنهم وسط عدول وليسوا بوسط عدول هم الذين أخذوا بالعقل وبالنقل على ما زعموا ردا على المعتزلة، هؤلاء الأشاعرة الذين أولوا صفات الله جل وعلا، حرفوا الكلمة عن مواضعه فأولوا الصفات. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا الصفات. من هذه الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة لله جل وعلا صفات السمع والبصر. ولما أقول أهل السنة والجماعة أثبتوا لله، لابد أن تعلم أن أصل انطلاق إثبات أهل السنة والجماعة للصفة هو الكتاب أو السنة أو إجماع أهل السنة. حتى النفي كتاب سنة إجماع أهل السنة، لأن الأسماء الحسنى صفات الله توقيفية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالمسألة هنا على التوقيف. قال الله محذرا أهل البدع، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله تعالى عندما قال إنما حرم عليكم الفحش ما ظهر منه وبطن، قال الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأثبت لله جل في علاه صفة السمع والبصر وهي الرؤية، وقد ثبتت هذه الصفات الجليلة وهي صفات أزلية. طبعا صفات ثبتت يبقى صفات ثبوتية، الصفات الثبوتية هي أزلية أبدية. السمع والبصر هي صفات أزلية أبدية. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني الله يتصف بها أزلا وإيش؟ وأبدا، ولا صح يقال أن يقال أن يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا الآخر. هذا معناه أن هو بهذا يكون قد وصف الله بإيش؟ بالنقص، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فصفات إثبات صفات السمع والبصر ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. شوف قال قد سمع الله والله يسمع تحاوركم. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت تدعو وتقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله على كل ما قالت. فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. أيضا قال الله تعالى عندما قال موسى وهارون ربنا أننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا، إيش؟ إنني معكما أسمع وأرى. وسنرى مراتب السمع وفهم الأبواب. يعني شوف إنني معكما أسمع وأرى، ده عند التهديد والخوف الأكيد من فرعون وبطش فرعون. يقول الله تعالى قال الله تعالى إني معكما أسمع وأرى. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال الله جل في علاه هل يسمعون إذ تدعو، هل يسمعونكم، وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله جل في علاه، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وقال الله جل في علاه قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. كل هذا سيأتي مواضعه، لأن السمع هنا سمع تهديد. ومن السنة إثبات السمع لله جل وعلا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قد سمع وسع سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. طبعا سمع إجابة هذا، يبقى إذن أثبت لربه السمع. ولما علت أصواتهم بالتكبير قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. تدعون وأثبت لربه السمع والبصر. وهو قال إن الله كان سميعا بصيرا فأشار بإصبعه على عينه وأشار بالإصبع الآخر على أذنه. ما معنى هذه الإشارة؟ وهل يجوز لكل إنسان إذا تكلم عن سمع البصر أن يشير بإصبعه إلى عيني وبالأصبع الآخر على أذني؟ أنا أسأل المكسر أولا. نريد إجابات، رأيت؟ جهاد، راجع إجابتك، إجابة مش ممكن، خطأ خطأ خطأ فاحش، خطأ فاحش، رد الإجابة هذه، امسحها يا جهاد، امسحها امسحها، خطأ فاحش هذا، دي فسبق قلم، أكيد سبق قلم، امسحها. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن سمع الله بصر بصر الله، قال إن الله كان سميعا بصيرا وأشار بإصبعه إلى عيني وأذني، هذا إثبات أصل الصفة، إثبات السمع. ولما وضع يده قال بإثبات السمع، إثبات السمع فقط، ما أراد إلا إثبات السمع. جزاكم الله خيرا. أمحو الثانية. هو أراد إثبات السمع، كأنه قال بالعين تفهمون إيش؟ قالوا البصر. قال بالأذن تفهمون إيش؟ قالوا السمع. وهذا ليس إثبات الجارحة لله جل في علاه، حاشاه، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن أراد أن يثبت السمع والبصر، وهذه أيضا من الأدلة على سماع الله جل في علاه. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبده ليل وحدث معه ما حدث وما قال قومه له، جاء الملك من السماء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع ما قال لك قومه، إن الله قد سمع، قد سمع، فإثبات أيضا من الملائكة بإثبات السمع لله جل في علاه. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن هذه الصفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة، وقد ثبتت بالإجماع. فإذا ثبت الصفة بالكتاب والسنة والإجماع، والصفة صفة السمع أنواع، يعني لو تكلمنا هنا نأتي على السبورة عشان قلنا ثبت هنا إثبات الصفات، صفات الكمال لله تعالى، دي عقيدة أهل السنة. فيها إثبات السمع، البصر، القدرة، العزة، الوجه، كل أثبات صفات الله جل في علاه. لو قلنا هنا السمع ثابت والبصر ثابت بالكتاب كما بينا والسنة والإجماع، مرئي مرئي بالأحمر أيضا مرئي، صح؟ طيب هنا السمع والبصر، في السمع هنا ينقسم إلى ثلاثة، سمع عام، وهنا سمع خاص. السمع الخاص ده أيضا من القسم، سمع تهديد، سمع إجابة للمناجاة والدعاء، الثالث سمع تأييد ونصرة وتسديد، كل ذلك بأن الله جل في علاه بيّن لنا في الكتاب أنواع هذا السمع. فعندنا الوجه، القدرة، القوة، كلها ثابتة، وثابتة لله جل في علاه ثبوتا كالجبال الرواسي، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل وبالعقل. يعني أنا أقول السمع ثبت لله بالعقل، نعم يثبت لله بالعقل. فقالوا كيف يثبت السمع بالعقل وصفات الله غيب؟ قلنا نعم يثبت أو تثبت صفات الله بالعقل من باب القياس الأولى، من باب القياس الجلي. إذا قلنا أن في الإنسان السمع كمال فالله أولى بهذا الكمال، وإذا كان البصر في العبد كمال، في المخلوق كمال، ففي الخالق كمال من باب أولى. وقد بيّن الله إنكارا على الأصنام التي يعبدونها أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شيئا. إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ تعبد إيش من دون الله؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت لا تعبد الشيطان. فهنا الله تعالى أنكر عليهم وعاب عليهم تقريعا وتوبيخا أنهم عبدوا من دونه من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، ولا يغني شيئا. لذلك نقول السمع سمع عام وسمع خاص. السمع العام هو إحاطة كل شيء سمعا، وهي بقى وهو معكم أينما كنتم. الآية قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا سمع عام. والسمع العام معناه الإحاطة، أحاط الله بكل شيء سمعا. وما يقال في السمع يقال في إيش؟ في البصر كما سيأتي تحت. السبورة فين؟ ماشي، خلي البصر تحت. فالسمع الآن سمع الإحاطة، ما من دابة إلا واسمعها. إن الله يسمع دبيب النملة السوداء في على الصخرة الصماء، يسمعها الله جل وعلا ويرى مخ ساقها. قد أحاط الله بكل شيء سمعا، حتى الأنفاس التي تخرج لها صوت يسمعها الله جل وعلا. فالله واسع كل شيء سمعا، أحاط بكل شيء سمعا. والمعنى هنا مهما يتكلم به المرء فإن الله يسمعه. وهذا الذي حدا بالنبي أن ينكر على من؟ على معاذ، عندما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يلقى فيها في النار 70 خريفا. فقال معاذ مستغربا: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وحصائد الألسنة سمعها الله جل في علاه ويكشفها لهم يوم القيامة. بإذن ده سمع عام. يبقى عندنا السمع سمعان، سمع عام وسمع خاص. بعد إثبات السمع بالكتاب والسنة وإجماع السنة، فالسمع قسمان: قسم عام وهذا أصله حاط بكل شيء، قسم خاص وهو السمع الخاص. والسمع الخاص ينقسم إلى أقسام 3: سمع تهديد ووعيد أكيد، قد سمع الله قول الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا سمع تهديد أن الله سمعهم. في الأخرى نسمع ونجواهم الآية. ما أتوا بالآية، شوف الآية هم يأتون بها. سرهم، إننا نسمع سرهم ونجواهم. كل ذلك تهديد وعيد، كل ذلك تهديد شديد ووعيد أكيد. إذا قال الله جل وعلا إني أسمع ما تقول، إني أسمع ما تقول، فهذا تهديد من الله جل في علاه لمن يتعدى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال تعالى يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذا إذا أنبأ الله أخبر بأنه سمع كفرهم وسمع ما قالوا لنبيهم، فمعنى ذلك أنه سيجازيهم بهذا السمع. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فهذا السمع سمع تهديد وتهديد أكيد ووعيد شديد. السمع الثاني سمع الإجابة، سمع المناجاة، سمع للمناجاة سمع الإجابة، فأصلها إذا سألك عبادي عني. هذا سمع الإجابة، ما من داع يدعو إلا الله يسمع له فيجيبه. قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، وهذا دعاء الثناء. فسمع دعاء المسألة وأعطى عليه، وسمع دعاء الثناء. ولذلك لما قال موسى ربي يعن لي الأمر من أمور الدنيا فأستحي أن أسألك، فقال الله تعالى يا موسى أو أوحى إليه قال سلني ملح عجينك وعلف بهائمك. كل صغير وكبير بيد الله جل في علاه. والسؤال هذا محض بيان للربوبية مع استلزام الإلهية. فالسمع الثاني وسمع الإجابة، بأن الله يسمع الداعي إذا دعاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالسمع هنا سمع إجابة، يجيب للمضطر إذا دعاه، يجيب إلى ما يحتاج، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهذا السمع سمع إجابة. هذا السمع يحتاج إلى تعبد لله جل في علاه، إلى رياضة النفس على فهمه والتعبد به. السمع الثالث وسمع الخاص أيضا هو سمع تأييد، سمع التأييد والنصرة، سمع التأييد والنصرة والتسديد. فسمع التأييد هذا هو كان الأنبياء خاصة وللمؤمنين عامة. هذا السمع وسمع التأييد أيادهم الله جل في علاه وسمع دعاءهم فاستجاب لهم، سمع دعاءهم فاستجاب لهم. والدلالة ثلاثة نفر من بني إسرائيل أغلقت عليهم الغار، فكل واحد منهم توسل بالعمل الصالح لله جل في علاه. كما قال الله تعالى كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون أي ننصرونكم. وهذا الحق انت ترى أثره، قال إنني معكم أسمع وأرى، فما الأثر؟ تعرفون أن فرعون كان طاغية وكان يتجبر ويتجاسر، لو كان موسى عليه السلام غير محفوف برعاية الله لقتله وقتل من معه. ما الذي أوقفه؟ من الذي أوقفه؟ الله، الله، الله الذي فتح قلبك للإيمان، الله جل في علاه سمع دعاءك فاستجاب لك. فدبر فرعون وأراد اللحاق بهم حتى سمع موسى ما أوحاه الله إليه، ثم سمع بعد ذلك يعلم أن الله يسمعه عندما يدعو، سمع إجابة. فشوف المنة العظيمة عليك، من عليك أولا بالإسلام، من عليك في اللوح المحفوظ بكتابتك مسلما، وأيضا من الله عليك بأن وفقك للطاعة، ومن الله عليك بأن الله يسمع منك المناجاة، يسمع منك الدعاء فيستجيب لك. كم وكم أرادوا ذلك وما استطاعوا، وردوا عما هم فيه، ردوا عما هم فيه. فهذا سمع النصر والتأييد هو سمع خاص بالأنبياء بل وبالمؤمنين، لكن هي مع الأنبياء خاصة. لما قال لموسى عليه السلام قال اذهب بآياتنا إن معكم، قال الله اذهب بآياتنا إن معكم أو إن معكم مستمعون. فالتدبير والنصرة من الله جل في علاه، فيكون هنا عندنا السمع، سمع عام وسمع خاص وسمع أخص. وكيف يتعبد المرء بذلك؟ أمران. أولا كما قلنا الإثبات بحسن الاعتقاد، أن يثبت سماع الله جل في علاه. الثاني عبادة المراقبة، فلا غيبة ولا نميمة ولا تعدي ولا جرح. لما؟ لأن كل ما أتكلم به فالله يسمعه، كل ما أتكلم به فالله يسمعه. يبقى إذن عندما أتكلم لابد لي من الضوابط الشرعية. لذلك ترى كثير من الفتاوى بأنه الذي خلاص يعني الذي يثبت السمع والبصر وأثبتها لله جل في علاه، يقولون بأن سمع الله جل في علاه السمع الأول سمع العام، وهذا لا نزاع فيه بحال من الأحوال. أهل بدع والضلالات الذين ينفون هذه الصفات كالجهمية والمعتزلة ابتدعوا في دين الله بدعة وقالوا لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، وعندهم صفات مخلوقة، وعندهم صفات مخلوقة. أما أهل السنة والجماعة أثبتوها على ضوء قول الله تعالى ليس كمثله شيء. الأشاعرة الذين أرادوا التأويل لا يؤولون في مثل هذه الصفات، السمع والبصر من الصفات التي يثبتونها. فإذا السمع والبصر من صفات الله جل في علاه، السمع سمع عام وسمع خاص، سمع العام سمع كل شيء إحاطة وهذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه، السمع الخاص هو سمع الإجابة، إما إجابة المناجاة والدعاء وإما الأمر الثاني الاستجابة، السمع سمع التأييد والنصرة للأنبياء، سمع التأييد والنصرة للأنبياء. لذلك ترى أنه ما من نبي إلا نصر الله على قومه. والبصر نفس الأمر، إثبات السمع والبصر. والبصر أيضا إذا قلنا السمع على هذا التقسيم، طيب البصر أيضا على هذا التقسيم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. البصر أيضا بصر الإحاطة، بصر عام، لو إحاطة، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. في قول الله تهيدا ألم يعلم أن الله يرى، سمع رؤية الإحاطة، هذه رؤية عامة، وهو معكم أينما كنتم يراكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قال: حجابه النور، حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: لو كشفه، هنا رؤية خاصة، لو كشفه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي، يعني أنوار وجهي، لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلقه. والله تعالى ينتهي بصره إلى جميع خلقه سبحانه جل في علاه بهذه البصر العام، الرؤية العامة، رؤية خاصة ورؤية فيها الاستجابة. هنا رؤية فيها النصرة والتأييد. الرؤية العامة قد تكلمنا عنها وفيها حديث إن الله لا ينام. الرؤية الخاصة وهي رؤية الاستجابة. أنا أريد أحد هنا بقى أنظر في الفيس، لازم أعرف يعني هم معي أم لا. الرؤية هنا رؤية استجابة، أريد دليلا عليها وأريد معناها. يعني إيش رؤية استجابة؟ يعني إيش رؤية استجابة؟ المفروض هي عندكم. ننظر في الأشاوس الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا بالأخت الكريمة. نعم، هذا احنا قلنا رؤية ايش؟ رؤية عامة، رؤية إحاطة. الرؤية الثانية رؤية ايش؟ استجابة. ما الدليل عليها وكيف نفهمها؟ ممتاز. ما في؟ انا اريد اجابة من الفيس بالله، يعني المكسر في أي وقت بيجيب. ما في إجابة، ها؟ لابد أن تتحركوا، لابد من إتقان المادة العلمية، لابد. طيب، ما في أحد يجيب هنا؟ الرؤية هنا رؤية خاصة يا رؤية الاستجابة، ما معناها؟ وش الدليل عليها؟ أتوا بها؟ ها؟ ولا بأي شيء منها؟ ولا بأي شيء منها؟ طيب، عبد الله الشافعي يقول: لا أفهم السؤال. السؤال هنا نقول الرؤية عندنا رؤية عامة ورؤية خاصة، والرؤية الخاصة فيها أيضا رؤية إحاطة هي الرؤية العامة، رؤية خاصة رؤية استجابة الاستجابة، أو رؤية النصرة، أيضا رؤية النصرة والتأييد. طب رؤية الاستجابة، أنا سأقول لكم شيء. الداعي يتوسل إلى الله بإيش؟ الإجابة من عندكم أسماء الحسنى والصفات العلى، صحيح، والأفعال. وللمرء أن يتوسل أيضا بدعاء الصالحين، وله أن يتمثل في ذلك بلسان الحال. رآه الله جل في علاه على حالة فاستجاب له على هذه الحالة، كمتقلد النمار. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة، قال: اصبروا، يصبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اصبروا لو تعلمون ما لكم عند الله لتمنيتم أن يزيدكم على ما أنتم عليه. فهنا هذه رؤية إجابة، يرى لسان الحال فيجيب عليه. كم وكم ناس لا يعرف الناس بعضهم بعضا، ويكون الولد يحتاج إلى عملية ويحتاج إلى علاج، ترى ناس يأتون سريعا. صحيح؟ تعرفوا من غير أن تعرف من الذي ميلهم، من الذي أتى بهم؟ الله. الله علم بحالك، بحالك فاستجاب لك، فميل لك القلوب بلسان الحال. قام موسى عليه السلام يقول ربي إني لما أنزلت إليه من خير. يراه الله ويسمعه، يراه ويسمعه ولا لا؟ يراه الله جل وعلا. فلما راه الله استجاب له، جاءت وحدهما على استحياء، تمشي على استحياء وتقول إن أبي يدعوك إن أبي يدعوك ليجزاك أجر ما سقيت لنا. فهذه أيضا رؤية إجابة والتأييد. رؤية احنا قلنا تبقى لنا، كنا سنزهل عنها قبل رؤية الإجابة في رؤية أخرى. إيش هي؟ رؤية التهديد. هذه الرؤية الأولى في الرؤية الخاصة، دي كلها كده رؤية خاصة. رؤية التهديد يعني رؤية لازمها التهديد، رؤية الاستجابة، رؤية التأييد والنصرة. رؤية التهديد كما قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، سيرى، سيرى عندما يجمع الله جل في علاه ويحاسبه على ما هو فيه، على ما هو فيه عليه. قال ألم يعلم بأن الله يرى. وأيضا فيها التهديد قول الله جل في علاه إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فيكون رؤية التهديد، رؤية الاستجابة، رؤية النصرة والتأييد. رؤية النصرة والتأييد كما قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي فهو يسمعني ويراني وسيجيب. قال الله تعالى عندما قال موسى خائفا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فأيده الله بتأييده ونصر الله جل في علاه وأغرق فرعون ومن معه. رؤية الاستجابة، رؤية النصرة والتأييد، ورؤية التهديد، هذا السمع والبصر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله وله المنة. يبقى لنا أن نقول كيف نتعبد هذه الصفات. نتعبد هذه الصفات أولا نتعبد لله باتباع واقتداء هؤلاء في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حسن الاعتقاد في الإثبات. الثاني أن يحترز المرء من أن يسمع الله منه ما لا يحبه، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت. الثالث التوسل إلى الله بالسمع والبصر، التوسل إلى الله بهذه الصفات، التوسل إلى الله بهذه الصفات. ختاما للباب في السمع والبصر وإثبات السمع والبصر، انحرف الناس في إثبات صفات الله جل وعلا، صفات السمع وصفات البصر، فمنهم من غال في الإثبات وقال له يد أو له سمع كسمع البشر وبصر كبصر البشر، وهذا خطأ مبين، بل هذا كفر مبين، هذا كفر مبين ولا أحد يدانيه. قال الله تعالى هل تعلم له سميا الإجابة لا، لا. أهل بدع والضلالات كما قلنا منهم من أثبت فشبه والله من هذا بريء، ومنهم من غال في النوع الآخر فأثبت الصفة دون الموصوف، أنفقوا على الصفة دون الموصوف. الصنف الثالث هم الذين حرفوا الصفات، لكن ليس لهم تحريف هنا، ليس لهم تحريف هنا. يبقى أهل السنة والجماعة أثبتوا الصفة على طوق قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو في أسئلة تفضلوا. وسريعا إن شاء الله نبدأ الكتاب التوحيد، نبدأ إن شاء الله. بعد 10 دقائق لو في أسئلة الأول، لو في عندك أسئلة. طيب لو في أسئلة يبعثوها إن شاء الله ونحن. ممتاز عبد الله الشافعي، شوف أتى أيضا قال في قول الله رفع علاه قد نرى تقلب وجهك في السماء. ممتاز، هذه رؤية إجابة عبد الله الشافعي. قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذه رؤية إجابة. في سؤال الإجهاد نأتي به وبعد 10 دقائق نبدأ بالبخاري. نعم. يقول شيخي أختي تكلم رجل غريب وأنا علمت وهي لا تعلم، كيف تعود عن هذا الشيء المحرم؟ كن هينا لينا عند النصح، وتتكلم بالكلمات العمومات وأخذها وبعد كده أضرب لها مثلا على نفسها دون أن يبين أنها لها. هي زنت معه وهي متزوجة. هي زنت؟ وهو يعلم ذلك؟ لا إله إلا الله. أنا جملة فيها هدتني وكنت أموت وأنت قتلتني بها. علي أن يأمرها شرعا أن تتوب إلى الله. علي أن يأمرها شرعا أن تتوب إلى الله توبة نصوح. ولا تخرج من بيت زوجها بحال من الاحوال، ولا تخبر زوجها ما دامت تابت توبه نصوح. ما دامت انها تابت توبه نصوح فلا تخبر زوجها. شيخنا السؤال دوت اخ بعتوا لي هنا وبعتوا لي هنا كل شيء بعتوا واحنا جاوبنا عليه. هو سؤال ايش؟ اقول لك شخص تناقش مع زوجته وتاتيه وساوس انه طلقها، وكل ما شويه يسالها تقول لا انت ما قلتش حاجه. هي مراته وهذه وساوس، فلا يسعى خلفها، وعليه بالتوبة وعليه بكثرة الذكر لأنه بذلك سيهلك نفسه وسوسة. دول ما كانت تقول كيف لم يحرفوا الصفات، ألم يقولوا سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر؟ هؤلاء لم يحرفوها في هذه الصفات السبع على الأشاعرة، أما المعتزلة هم الذين قالوا بذلك. ونحن قلنا في قسمين، قلنا الجهمية نفوا الاسم والصفة وهنا نفوا الصفات. نعم. يقول من فضلكم هل مريم أخت هارون؟ مريم ليست أخت هارون. هنا الكلام في هذا الباب أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، كانوا يسمون بأسماء الأنبياء أو تشبيها للعبادة بالعبادة. يقول من فضلكم كيف نرد بالتفصيل من السنة بالتفصيل على من ينكر الحجاب للمرأة من السنة بالتفصيل؟ لا، لابد أن نقول له أن هذا الرجل يعني غافل جدا. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وذاك، إلا الوجه والكفين، يعني حديث متكلم فيه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الله جعل عندما قال يدنين علينا عليهن من جلابيبهن، كانت السنة التقريرية هنا ما رأينا من الصحابة الأفاضل كما قالت عائشة بأنهن لما سمعنا ذلك قطعنا المرت، يعني متلفعات بمرتهن، ثم ذهبنا إلى الصلاة. قالت فكنا لا يعرفنا من غلس فيصلينا الفجر إلى غلس. قالت في وصفهن فكنا كالغرابيب أسود. لا في السر أحلام. طيب انتهت السلام 10 دقائق ونبدأ. تفضل سؤال وبعدين هنا أيضا في سؤال. هنا في سؤالين، هنا في سؤالين في المكسر. تفضل. قل لما أخذ أهل السنة تفسير آية يوم يكشف عن ساق على محمل الساق ولم يأخذوها على محمل اشتداد الموقف يوم القيامة؟ جزاك الله خيرا على السؤال هذا وأوضحت لنا مسألة. ابن عباس قال معناها شدة أهوال يوم القيامة. يقولون في الآية يقولون الساق اشتدت ساق المعركة، اشتدت ساق المعركة يعني ايش؟ يعني التهبت. فنحن نقول بأن هذه الآية الأصل فيها أنها ليست نهاية الصفات، لكن جاءنا الحديث حديث أبي سعيد الخدري أو غير أبي سعيد الخدري بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بك وفي ايش بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم. ليش تشغلني أنت؟ تكلم بذلك حين قال: يأتيهم ربهم على غير الصورة التي يعلمونها، فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. قال: أنا ربكم. قالوا: لست بربنا. في رواية قال: يأتيهم بالصورة، لإثبات الصورة لله جل في علاه، يأتيكم، يأتيهم على الصورة التي يعرفونها. في رواية قال: بينكم وبينهم علامة، فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فيخرون سجدا، يكشف عن ساق فيخرون سجدا لله جل في علاه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا هنا على الآن على حمل الآية. لولا هذا الحديث لما حملنا الآية على على على أنها من آيات الصفات، لأن الحق أنها مطلقة ليست مضافة إلى الله جل في علاه. جياد يقول: عفوا، اتفق العلماء على أن توجيه حديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، أن هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. جيد. ألا تعد هذه قاعدة مضطردة في كل تشبيه تقريبا؟ مضطردة. أنت يبقى تشبيه، تشبيه إثبات السمع بالسمع، مش تشبيه السمع كالسمع. يعني أنا الذي أقصده، لأنه الآن هو كتب، فقلت له ألغي هذا. ليش؟ لأنه الكلام في تشبيه السمع بالسمع صار مهما، صار مهما على أنه أشار إلى العين وإلى الأذن، صار مهما على الجرح. فنقول: وأثبت أصل السمع بأصل السمع، التشبيه هنا في هذا الباب في أصل السمع، وليس السمع تشبيه بالسمع. وأيضا الرؤية أصل الرؤية، وليس التشبيه الرؤية بالرؤية، وإلا رؤية الله ليس كرؤية القمر. تشبيه هنا الكلام في الإثبات، إثبات أصل الرؤية، يعني بأصل الرؤية، مش الرؤية بالرؤية، ومش السمع بالسمع. سمع الله ليس كمثله شيء بحال من الأحوال. فالمعنى أصل السمع، أصل السمع، إثبات أصل السمع. أما تشبيه السمع نقول: سمع الله كسمع البشر، رؤية الله كرؤية البشر. لا، هنا الرؤية رؤية القمر في هذا الباب تختلف عن هذا الباب، على أصل الرؤية، حتى يعلم، حتى يعلموا أنهم سيرون ربهم جل في علاه، لا تشويش عليهم في الرؤية كما يرون القمر. يقول: هل حديث إياكم وكثرة الجماع في أن يأخذ من العينين صحيح؟ هذا حديث موضوع، بل أنا أرى والله أعلم أن كثرة الجماع تكسر من من من تفتق الذهن واتقاد الذهن. نعم، يرزق المرء الذكاء بذلك. يقول شيخنا: ما حكم الانسياق وراء الدستور العلماني؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله. الله تعالى هو المشرع، آل له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. تفضل. يقول شيخنا: وفقا للسنة، ما هو الوقت الصحيح لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ هل نقرأها من بعد الفجر إلى المغرب؟ شوف، نعم، هو ده الأفضل في هذا الباب الاتفاق، لكن أنا أدين الله بأن السنة جاءت عن ابن عباس وهو السند، وإن كان في كلام الطرق تحسن أن يقرأها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. هل قرأت سورة آل عمران يوم الجمعة من السنة؟ لا، ليس كذلك، ولم يرد الدليل على ذلك. انتهت أسئلة، جزاكم الله خيرا. تعطونا 5 دقائق أو 7 دقائق ونبدأ في كتاب التوحيد، وإلا فكتاب التوحيد أيضا الوقت بتاعه كده يعني ذهب، لكن إن شاء الله 5 دقائق ونبدأ في كتاب التوحيد، نختم الباب، باب السؤال بأسماء الله الحسنى والاستعاذة به، من باب التوسل المشروع. جزاكم الله خيرا.